يلعقها أولا لأن هذه الدسومة من بقايا نعمة وأثر نعمة باللعق يستفاد منها من جهة، ولا تتصور وضعنا الآن أننا لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأمور، لا، كان الأمر عندهم قد يحتاجهم أن يلعق من جهة. الأمر الثاني لئلا تهدر وتذهب مع الغسيل أو مع المنديل إلى أماكن تصان عنها، مع أن المقرر أن الذي لا الشيء من بقايا الطعام الذي لا يستفيد منه إنسان ولا حيوان ولا جرم له يمكن أن يستفاد منه، أنه لو ذهب مع البقايا ما في إشكال.